قبل ما تشوفك عيني عمري ضاع يحسبوه الزاد علي اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضاع يحسبوه ازاي عليا اللي شفتو اللي شفتو قبل ما تشوفك عيني ايدي من عمري قبلك راح راح راح وعدت يا حبيبي قد ايه من عمري راح قد ايه من عمري قبلك راح راح راح وعدت يا حبيبي قد ايه من عمري راح ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة ولا داق في الدنيا غير طعم الجيرة قد ايه من عمري قبلك راح راح وعدت يا حبيبي قد ايه من عمري راح ولا شاف القلب قبلك فرقة واحدة ولا داق في الدنيا غير طعم ابتديت دلوقتي بس احب عمري ابتديت دلوقتي اخاف للعمر يجري ابتديت دلوقتي بس احب عمري ابتديت دلوقتي اخاف للعمر ابتديت الوقت بس أحب عمري ابتديت الوقت أخاف أخاف للعمر يجري كل فرحة اشتقها من قبلك خيالي التقاها بنور عيني قلبي وفكر فرحة اشتقها من قبلك خيالي التقاها في نور عيني قلبي وفكر كل فرحة اشتقها من قبلك خيالي التقاها في نور عيني قلبي وفكر يا حياة من حياتي ليه قابلني شوق يا حبيبي بدري شاف القلبي قبلك فرحة واحدة ولا دام في الدنيا غير طعم الجراح. قد ايه من عمري قبلك راحة راح وعدت يا حبيبي. قد ايه من عمري راح قد ايه من عمري قبلك راح راح وعدت يا حبيبي. قد ايه من عمري راح ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة ولا دام في الدنيا غير طعم الجراح. قد ايه من عمري قبلك راح راح وعدت يا حبيبي. قد ايه من عمري راح ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة ولا دام في الدنيا غير طعم الجراح. ابتدت دلوقتي بس أحب عمري ابتدت دلوقتي أخاف أخاف للعمر يجري. ابتدت دلوقتي بس أحب عمري ابتدت الوقت أخاف أخاف للعمر يجري. ابتدت الوقت بس أحب عمري ابتدت الوقت أخاف أخاف للعمر يجري. واللي فرحة اشتقها من قبلك خيالي التهاك في نور عيني قلبي وفكري. كل فرحة اشتقها من قبلك خيالي التهاك في نور عيني قلبي وفكري. كل فرحة اشتقها من قبلك خيالي في نور عينيك قلبي وفكري. كل فرحة اشتقها من قبلك خيالي في نور عينيك قلبي وفكري. كل فرحة اشتقها من قبلك خيالي في نور عيني قلبي وفكري. يا حياة قلبي يا أغلى من حياتي ليه ما بلنش هواك يا حبيبي. شوفك عيني عمري ضايع وازاي عليا اللي شفته. قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع وازاي عليا ما تشوفك عيني عمري ضايع وازاي عليا انت عمري. عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صغار اللي ابتدى بنورك صغار وانت انت انت عمري. من خلال أن

σου φτού. Αιλή σου φτού. Έμπλη με τσούφεκ. Αιλή αμουρή κόλια. Είσαι η αλέ. أحلامي أحلامي أحلامي أيامي، يا أحلامي أحلامي خدني بحنانك خدني عن الوجود وبعدني، خدني بحنانك خدني عن الوجود وبعدني، يا أحلى من أيامي يا أحلى من أحلامي، يا أحلى من أيامي يا أحلى من أحلامي، خدني بحنانك خدني عن الوجود وبعدني، خدني بحنانك عن الوجود بعيدني بعيد بعيد، أنا وأنت بعيد بعيد وحدينا بعيد بعيد، أنا وأنت بعيد بعيد وحدينا، عالحب تسخينا عالشوق نام ليالي. علموني شفته آه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع حسبوه وازاي علي علي اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع حسبوه وازاي علي علي انت عمري